عرسك الضيم إن مسك الضيم وعليك العذا جارا يضئ الجأ لمن للغزالة رحمة أجار يمناه بحر الخضم للندى جارا عذبا فراتا متى وافى غضب ينور واللي يقصد حماه ما عاود بخيبة ورد معنى الحديث اتضح معنى الحديث اتضح بكتاب أحمد ورد لا يؤمن المرء لا يؤمن المرء لا يؤمن المرء إلا لا يؤمن المرء ما لم يأمن جاره راضي مالي غنى مالية عنكم يا